موضوع الدرس في بر الوالدين في سورة الإسراء تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما فاعل أو كلاهما وفي قراءة يبلغان فأحدهما بدل من ألفه فلا تقل لهما أف بفتح الفاء وكسرها منونا وغير منون مصدر بمعنى طبا وقبها ولا تنهرهما تزجرهما وقل لهما قولا كريما يمينا لينا واخفض لهما جناح الذل أنهما جانب الذليل من الرحمة أي لرقتك عليهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم من إزمار البر والعقوق إن تكونوا صالحين طائعين لله فإنه كان للأوابين الرجائين إلى تاتي غفورا لما صدر منهم في حق الوالدين من بادرة وهم لا يزمرون أقوكا قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما إلى آخر كما الحمد لله قرأنا قبل ذلك إن الله تعالى أوجب أمر ألا تعبدوا إلا إياه فسرة التوحيد وقرن ما هو بالوالدين إحسان إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما جاء تقييد في هذه السورة خاصة أولا جاء الأمر بالعموم وبالوالدين إحسان الآن جاء تقييد وتذييل بعده كإما يبلغن عندك الكبر فقال العلماء رحمهم الله تعالى لأن هذه الحالة محتاج إلى أكثر الإحسان والبر فبذلك إن الله تعالى ذكر التقييد وإلا لذا مقصود كذا كان عندك أنه ما لا يصلان في سن الكبر فلا يحتاج إلى البر ولا يحتاج إلى الإحسان لا مطلقا البر والإحسان وأدم العقوق لما لأن عقوق الوالدين هو يعد من الكبائر فبذلك ها هنا تقييد بهذه الحالة هذه الحالة أشد احتياجا إنسان يكون محتاج أكثر من نعمره ننكسه في الخلق. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. فبذلك الآن إنسان يعني رجع كأنه في حالة الأولى في حالة الصغر، كما إنسان في حالة الصغر لا يتمالك نفسه، كما إنسان في حالة الصغر أنه في حالة الشهوة في حالة البول والغائط وغيرها في أهبال لا يتمالك نفسه ولا يستطيع شيئا، هكذا إن الإنسان إذا بلغ في سن الشيخوخة أو أنه صار شيخا وهرما أنه بلغ في هذه الحالة الآن أكثر احتياجا لخدمة أولاده لهما. فبذلك جاء التخصيص إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. قال العلماء رحمه الله تعالى جاء هنا عندك الكبر إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. فأجاب وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى المراد عندك معنى يعني إذا كان في كنفك، إذا كان في كفالتك، إذا كان في منزلك. لما؟ لأن الأحوال تختلف، أحيانا الوالدان لحالة في بلد آخر وأنت في بلد آخر، وبذلك تختلف حقوق البر والطاعة للوالدين. وهذا خاصة كأنهما في حالة الشيخوخة وأنهما في كنفك وفي كفالتك وفي منزلك محتاجان إليه، فبذلك هذه التخصيصات وتقييدات بحسب الأحوال. قال إما يبلغن عندك عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. أما قال العلماء القراء رحمهم الله تعالى كها هنا قراءتان، قرأ بعض القراء رحمهم الله تعالى يبلغن وقرأ بعض القراء رحمهم الله تعالى يبلغان يعني بالتثنية، وقراءتان يعني جائزتان عند القراء رحمهم الله تعالى. فبأيهما قرأ القارئ فمصيب، ولكن القراءة المعروفة المشهورة ما يبلغن إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. إما يبلغن قال علماء يعني علماء القواعد وعلماء النحو هذا إن شرطية، إن شرطية ما قالوا ما هذا زائد، ليس ما زائد يعني ما زائد للتأكيد والتوكيد، إن شرطية ما تكون زائدة، والفعل يبلغن هذا تكون مبنيا على الفتى لما لاتصاله بنون تأكيد ثقيلة، لأنه متصل بنون التوكيد الثقيلة، فبذلك يكون مبنيا على الفتى. إما يبلغن إما يبلغن إن تكون شرطية ما تكون زائدة، يبلغن فعل تكون مبنيا على الفتى لما لأن اتصاله بنون السكينة. طيب فبذلك إما يبلغن طيب أحدهما تكون فاعل، وقال بعضهم إذا يقال مثلا إما يبلغان الآن تكون فرق في عند القواعد والماء عند العلماء النحو، إذا كان يبلغن تكون أحدهما فاعل، إذا يكون يبلغان بالألف يعني بالتثنية أحدهما لا يكون فاعل، بل أنه يكون بدل، أنه يكون بدل، لكن بدل من أي شيء؟ قال بدل من ألفه، الألف الذي يبلغان أحدهما تكون بدل من ألفه. فإذا أنه يكون يبلغن على القراءة الأولى فأحدهما تكون ماذا؟ أحدهما تكون فاعل. وتخصيص يفيد ماذا؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى كي في هذه الحالة يتهاون الأولاد في خدمة الوالدين وأنهما أهوج إلى خدمة الأولاد، ولكن خاصة في هذه الأحوال أن الأولاد أيضا يتهاون ويتكاسل ويتغافل، وخاصة إذا رأى كأن أباه أنهما في حالة الغائط والبول في غير ذلك من الأحوال، وأحيانا أنه نعوذ بالله ليس فقط يتهاون بل نعوذ بالله أنه يزجر وأنه يقلق وأنه يتكلم بكلام الذي لا يليق بحق الوالدين وغير ذلك، فبذلك إن الله تعالى قيد تقييدا خاصا للتنبه على هذه الحالة، حالة الشيخوخة وسن اليأس وبلوغ الإنسان في حالة الزعف. قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلا فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما. في الحقيقة افهم إن الله تعالى أمر في تقريبا يعني قال بعض العلماء خمسة أشياء، وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى لو تأمل الإنسان غاية التأمل في هذه الآيات إن الله أمر في حق الوالدين تقريبا ستة أو أكثر من ذلك. يعني في الآية الأول مثلا وبالوالدين إحسان واحد، طيب فلا تقل لهما أف اثنين، ولا تنهرهما ثلاثة، وقل لهما قولا، وقل لهما قولا كريما. فبذلك ذهب بعض العلماء رحمه الله تعالى قالوا هذا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة خمسة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فبذلك قال بعضهم خمسا الذين ما أدوا الأمر الأول، وقال بعضهم لا ستا في نفس الآية سياق الآية في الآية الواحدة، يعني إن الله تبارك وتعالى أمر ما يتعلق بإحسان الوالدين فاختص فيها ما شاء الله ست صفات. فبهذا قال أفضل فلا تقل لهما أف أف. قال العلماء رحمهم الله تعالى افهم، قالوا يعني المراد ليس مقصود فقط أنت لا تقول أف ولكن نعوذ بالله تقول غير ذلك، كما مثلا إذا جاء في الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فإذا كان واحد جاهل يقول طيب إذا يضرب برجله فلا حرج بذلك لأن جاء تخصيص من لسانه ويده، لو ضرب برجله قال ما في الحديث. فبذلك ليس مقصود هذا، أحيانا مقصود بيان محاورات كه لما يعني أخف الشيء قول وأخف بعد ذلك اليد، فإذا نهى عن ذلك أما ما سواهما فأشد نهيا وأشد نهيا. فبذلك يعني هذا شيء مفهوم، إذا إنسان لا تقول له ما أف يعني حتى جاء في بعض الروايات لو كانت كلمة أردى وأخف من ذلك لأن الله قال به، يعني أخف كلمة أف أف معناه قال العلماء رحمه الله تعالى الأف والتف، قالوا يقال وسخ الأظفار، وقال بعضهم معناه يعني قبحا، وقال بعض العلماء قالوا أصلها في اللغة الأف مثلا كإذا سقط عليك شيئا من الرماد أو التراب وأنت تنفخ يقول أف. وبذلك إذا كان سقط عليك شيئا قليلا من الرماد أو من التراب أو غير ذلك، ثم صار استعماله في كل كلمة استيقار أو استقدار، إنسان استقدر وقال حتى إذا شم رائحة كلمة أف أنه جعل فقال أف أف. فبذلك أو إذا وجد شيئا كريها نتن قال أف. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى المقصود منها كي لا يزجر باحتقار بكلمة قليل خفيف فلا تقل له ما أف. فإذا لا يجوز هذا فالذي يعني أشد من ذلك بطريق أولى لا يجوز. فبهذا قال فلا تقل لهما أف. حتى قال بعض العلماء قالوا في محاورات العربي كما يقال أف تف، كما يقال شيطان ليتان خبيث نبيس، قالوا هذا في محاورات المقصود ماذا مقصود من هذا کہ عدم الاحتقار بی ای نوع انکان بی اخف شئن کان فلا تقل لہو و ایدن سم جاء تفسیر بعد ذلك هذا ما يتعلق بالقولی قبلا تنهرهما اما افن او قرا القراء فيا قراءات قراءات كثيره قرا بعضهم بالف اف وقرا بعضهم اف وقرا بعضهم منونا وغير منونا افن او اف اف فبذلك فيها يعني قراءات كثيره حتى قال بعض العلماء قالوا لما تحققنا في هذه الكلمة وجدنا فيها 40 قراءة يعني 40 قراءة مختلف اللهج ومختلف اللغات ومختلف ليس قراءة 4 قراءة 7 أو ما زاد على ذلك الطائف يعد بعض القراء رحمهم الله تعالى قراءة 10 ولكن يعني باعتبار لغة باعتبار ألحان وباعتبار هذا قال استعمالها قالوا حتى وجدناها 40 فبذلك اما المعروف فلا تقل لهما اف او فلا تقل لهما اف اما بكسر الفاء واما بفتح الفاء واما منونا واما غير منون يعني بالتنوين واما بغير التنوين اف او اف فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما طيب التنوين هذا كما يفيد للتقليد يفيد للتفخيم يفيد للتعظيم هكذا يفيد للتقليل التنوين كما له فائدة يفيد للتعظيم يفيد للتفخيم كما مثلا وبالوالدين إحسانا يعني إحسانا عظيما كاملا طاما وبذلك ها هنا للتعظيم أما أحيانا تكون للتقليل كما جاء أسرى بأبده ليلا يعني في بعض الليل ما قال الليل بالالف لام استغراق او الف لام جنس الليل قال ليلا يعني تنوين والتنوين يفيد للقله ها هنا ايضا تنوين قال للتقليل فلا تقل لهما اف كلمه حقيره قليلا حتى قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كان الانسان قالوا لا ينظر اليهما نظره غضب وسخط ولا ينظر الى ابويه نظرة وهو لا يريد الغضب ولكن يفهم منها الغضب قال لا بل انه يرائي حقهما وانه يخاطبهما بالادب والاحترام الكامل وان لا يرفع امامهما صوته ولا يزجرهما ولا يقهرهما ولا ينهرهما بل تكون عندهما كما قال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى كما العبد المذنب الخاطئ عند السيد الفظ الغليظ قالوا إذا كان السيد هو يكون فظا وغليظا وأمامه عبد مذنب ما يكون حاله قالوا هكذا تكون حالتك عند الوالدين وقالوا كما تكون الرعية عند السيد وكما تكون العبيد عند السادة ولا يخاطبهما بأسمائهما ولا بكناهما يا فلان يا فلان يا أبو فلان يا فلان يا أبتا يا أما وغير ذلك بلفظ الأدب والاحترام هذا أيضا من بر الوالدين وبذلك قال تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ هاونا مثلا لما جاء فلا تقل لهما أف ثم جاء ولا تنهرهما قالوا ما الفائدة بهذا لو مثلا تقديم تأخير قالوا علمنا مثلا لا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولكن لما أولا جاء فلا تقل لهما أف بكلمة قليلة حقيقة لا يجوز لما علمنا هذا كمجرد أف إنسان لا يستطيع أن يقول أمام الوالدين ثم جاء ولا تنهرهما وبذلك لماذا فأجاب العلماء رحمه الله قالوا نعم أولا ما يتعلق بالشيء القليل ولا تنهرهما هذا يتعلق كإنسان يزجرهما ويكذبهما ويخالفهما وبذلك جاء بصفة خاصة تأكيدا شديدا إذا أمرك بشيء فلا تخالفه إذا قال بشيء فلا ترد قولهما ہاں الا اذا امرا کا بمعصیت الخالق الان لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. نعوذ باللہ اذا والدین انہما کفار او مشرکین انہما یامران نعوذ باللہ بعبادتی من دون اللہ او انہما یعبدان نعوذ باللہ بالشرک مع اللہ او یامران بالکفر او نعوذ باللہ یامران بعدم اداء الصلوات وغیر ذلک مثلا فهذا لا يجوز ابدا. ہاں اما مثلا فی امور الذي يتعلق یعنی امور دینی ولكن انهما محتاج مثلا الحج قالوا لا يجوز الخروج الا باذنه حتى اذا ان الله تعالى فرض عليك فريضه الحج ولكن والدان محتاجان الى شفقتك والى رافتك والى خدمتك وليس احد الذي يلي امرهما وانهما لا يعذنان قال لا يخرج الى الحج. وايضا كما قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ لا يخرج الانسان الى الجهاد اذا كان الجهاد فرض كفايه اما اذا صار فرض عين فقالوا الان الرحيل النفير عامه خفافا او ثقالا في اي حال من الاحوال اذا كان الجهاد يبلغ الى درجه فرض العين. اما اذا كان في فرض الكفايه قالوا فلا يجوز الخروج الا باذنهما كما هو المصرح في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل مستعدا لخروجه في الجهاد فقال هل من ابواك حي قال نعم يا رسول الله ابوايا حيين وتركتهما يبكيان قال فجاهد فيهما فرج اليهما كما ابكيتهما اذهب فازهقهما او كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى خروج الى الجهاد وغير ذلك. هكذا قال العلماء رحمهم الله تعالى كما جاء في بعض الروايات عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لما تزوج بامراه وهو يحبها حبا شديدا ولكن امير المؤمنين عمر بن الخطاب يكرهها فامرها بطلاقه فلما سال النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلق امراتك يعني حتى حسب رضاء الوالدين. قال العلماء ان عبد الله بن عمر طلق امراته فوجد يوما عبد الله امير المؤمنين عمر بن الخطاب ابنه عبد الله بن عمر جالسا في ناحيه المسجد يبكي فسال عن بعض اخوته واصحابه فقالوا بسبب فراق زوجته انه يبكي ثم امره فتزوجها مره اخرى فرخص له رحم عليه. فبذلك وقال بعض العلماء الله اعلم ما ذكروا تزويجها مره اخرى فذكر بعض العلماء معنى مقصود يعني بلغ الى هذا الحد اذا كان الوالد انه يقرا قال فطلق. فبأجل ذلك هذا يعني من بر الوالدين. والان نعوذ بالله ثم نعوذ بالله ثم نعوذ بالله حقوق الوالدين شائع زائع يعني عام إلا قليل من عبادي الشكور ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا من أشرات الساعة أشرات الساعة ومن علامات الساعة أن يبر الرجل أصدقاؤه ويعق والداه كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وحتى يعني سمعنا عجائب وغرائب يعني أشياء کہ مثلا اعیان والدین مسکین جاہل او انه من اهل القرى قروی و اولاده ما شاء الله تعلم و درس و ما شاء الله بلغ بالجامعات و اصل و وظائف ما شاء الله و بلغ الى مرتبه ما شاء الله فجاء والده يزوره فلما سأل عنه يعني العامل او الفراش کہ من هذا الرجل قال واحد من قريتنا انه لا يظهر على الناس كانه ابوه لما هو قال هذا في العاده تكون لاهانه كابي ان ابي كان جاهلا. طيب ان الانبياء عليهم السلام ليس لهم باهانة ابوهما كافرا هذا ليس من الاهانه هذا من قدره الله تبارك وتعالى هذا من قدره الله تبارك وتعالى جعل واحد مؤمنا وجعل واحد كافرا جعل واحد عالما وجعل واحد جاهلا كم من الجالة أولادهم بلغوا إلى ما شاء الله إلى العلوم وكم من أولاد العلماء صاروا جهالا. فهذا من قدرة الله تبارك وتعالى. یعنی کم من العلماء، کم کثیر یعنی بے اعتبار اکثر، الا قلیل کے بے یکون ولده على طریقه، ولده على مکانته، ولده یقوم بعده، وإلا کم من اولاد العلماء انهم باعوا المکتبات الذين يعني جمع آباؤهم والصرف عليهم ليس مال بل دم، ولكن بعد موت منهم أخرجوا كتبهم وباؤوهم بأرخص الثمن، والآن أنه لا ما بقي اسمه ولا ذكره. فبذلك هذا ما نعوذ بالله، فالإنسان لازم إذا كان أبوه ولو كان جاهلا ولو كان كافرا ولو كان مشركا ولو أنه مسكين يكون في أي حالة من الأحوال لازم أن يبر والده. وهذا من شقاء الرجل، إن الإنسان أنه يدرك أبواه وأنهما لا يدخلاه الجنة. فبذلك حتى كما جاء من أساء أبواه إن الله سيفتح له بابان في النار. فبذلك هذا، وأيضا كما ذكر بعض العلماء في الآثار قالوا النظر إلى وجه الوالدين بالشفقة يجلب الرحمة من الله، قالوا كما النظر إلى الكعبة المشرفة، وقالوا هكذا النظر إلى المصحف، والنظر إلى وجه الوالدين بالشفقة والرأفة، بالشفقة والمحبة والرأفة والأدب يكون سببا لجلب رحمة من رحمة الله تبارك وتعالى. وبذلك لمن أن الإنسان إذا رحم، وخاصة مطلقا من رحم رحم، ولكن إذا خاصة الرحمة والشفقة يتعلق بالوالدين. وأيضا قال العلماء رحمه الله تعالى، حتى قال بعض العلماء إنسان لازم قال الحذر، الحذر قال العلماء من الأسلاف، الحذر الحذر اتقي أن دعوة الوالدين، يعني فإذا دعا عليك قالوا فدعاهما مستجاب، فدعاهما مستجاب، قالوا يعني إذا دعا لك هذا غير، إذا دعا عليك فقالوا فدعاهما مستجاب. لماذا؟ قالوا لأن الله وعد بدعاء المضطر بإجابة دعوة أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فبذلك قالوا الوالدان لا يدعيان على أولادهما إلا في حالة الاضطرار، وإلا ما يكون الوالد والوالدة لا يدعو على الولد، لا يقول اللهم اهلكوا اللهم اقتلوا لما في القذا، لا، إلا إذا بلغ في حد الاضطرار، إلا إذا بلغ في حد الاضطرار الآن يخرج. فإذا خرج الدعاء في حالة الاضطرار مستجابة عند الله تعالى. إنسان إذا كان مضطرا، إنسان إذا كان حيرانا، إنسان إذا كان هائما، فكيف إذا كان الوالدين يعني أنهما خدما أولادهما، فإذا بلغ في آخر الحدن آخر العمر في سن الشيخوخة. حتى ذكرني واحد أن شخصا كان عنده ما شاء الله 12 أولاد، 12 أولاد ما شاء الله، وأنه ما شاء الله رباهما وعلماهما ما شاء الله، وبلغ إلى مراتب مراتب كبيرة، إلى وظائف ما شاء الله وظائف شاغرة يعني في بلادهم. فقال لما بلغ هذا الشخص في آخر عمره في سن الشيخوخة ما ينظر إليه واحدا من الأولاد، فقالوا حتى مسكين أنه لما مات ما كان من أولاده واحد حاضر، حتى توفي جيرانه وأصدقاؤه ومن كان أنه قريبا منهم جاءوا وغسلوه وكفنوه وجهزوه وصلوا عليه ودفنوه، وما جاء واحد من أولاده. حتى بعضهم أنهم أخبروا بالعاتف كأبوكم في أسوأ حالة من الأول، قال ما عندنا وقت وغير ذلك. فبذلك لا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأيضا خاصة لازم إنسان مثلا الآن أنت يعني أبواك محتاج إليك، فإذا أنت نعوذ بالله نعوذ بالله فعلت شيئا من حقوق الوالدين سيفعل بك أو أكثر معك من أولادك، كما تدين تدان هذا جزاء. فبذلك لازم خاصة في حقوق الله ثم بعد ذلك في حقوق الوالدين إنسان يترائي كم يعني حتى الإمكان بل أكثر من ذلك. وهكذا مهما انسان يعني انه خدم والده فهو يكون ان شاء الله ناجيا فائزا في الدنيا وفي الاخره ناجيا فائزا لانه يخرج الدعاء من قلوبه ليس فقط على السنتين. وايضا هذا قدره الله كانهما يرضيان بقليل حتى اذا الاولاد يذاك معه باب يتكلم معهم بكلام لين خلاص رضي الله انهما يرضيان بقليل واحباؤك واصدقاؤك لا يرضيان بكثير ولكن انت تبرهما وتؤك والداك. فبذلك هذه شيء مسألة مهمة جدا فانظر التوكيد والتوكيدات الذي جاء في كتاب الله تعالى. قال ولا تنهر ولا تنهرهما ولا تزجرهما ولا تؤذن ولا تن النهر والنهي والنعم كما قال بعض العلماء هذه الألفاظ مترادفة وأخوات كما يقال النهر نهي نعم قالوا هذه أخوات. قال ومعنى ولا تزجرهما ولا تنهرهما. طيب لما جاء النهي من هذا يعني ما يتعلق بهذا القول قال الله تعالى وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما قولا كريما قالوا جميلا لينا والشيء الرفيع يقال كريم مغفرة ورزق ورزق كريم جاء مغفرة ورزق كريم ها هنا جاء وقل لهما قولا قولا كريما قولا كريما. قالوا قال العلماء كما قال سعيد بن المسيب لما سئل قال ما قول الكريم قال قول العبد المذنب عند السيد قالوا هذا قول الكريم. وقال بعضهم قول الكريم معناه يعني لا يد بأسمائهم بل بأسباب وبألفاظ يا أبتا يا أما وغير ذلك من الفاظ. قالوا وقل لهما قولا كريما. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى الإبرة بهم قال هذا قولا كريما قولا لينا حسنا كريما رفيئا ما يليق بجلالة مرتبتهم. فقالوا هذا حسب الأهوال وحسب اختلاف البلدان واختلاف